وجيوب الأنفية وعضلاتها. لا قرحة معدة. انت بقالك معايا قد ايه يا استاذة منال؟ ثلاث شهرين. لا انت مواظبة بقالك شهرين. من 14 ست. ماشي. واشرف ماشي بتابع معاكي بعد قد ايه؟ يعني بدأت معاها؟ لا ما بدأش معايا. بس هو الزيارة اللي فاتت اشرف قال لي انا كنت ماشي من 12 ست. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انا معايا ضيف عزيز النهاردة، الاستاذ اشرف. هحكي لكم تجربة. على فكرة اشرف مش هو مريضي اصلا، خلاص اشرف ما كانش مريضي اصلا. كتر خيرك. ازيك يا مستر عمرو؟ كتر خيرك. سامح الجيلي، هو الجيلي مسموح؟ الجيلي مسموح. مسموح ماشي. منال هي قالت الجيلي مسموح. بصوا احنا هنتكلم. ازيك يا عوف؟ وحشني يا عوف والله والله، وانتوا كمان وحشيني. بصوا استاذ اشرف اهو، عشان اشرف هيحكي لكم تجربته مع النظام كمتفرج في البدايه وكمشارك، ودلوقتي خلاص بعد التحليل بقى تمام وكمجبر. عشان حضرتك. عشان حضرتك، ودي برضو الميزه ما تبقى اللي تتعالج الست بقى. عادة أنا بفشل مع الرجالة عشان ما حدش بينفذ كلامي. فلكن الست هي اللي نفذت بقى، فأشرف هو اللي استفاد. أنا معانا أستاذ أشرف أهو، اتفضل يا أشرف بيه. مسا على الناس هنا. مسا الفل على الناس الحلوين. اللهم صل على النبي. أنا جاي منين يا أشرف؟ أنا جاي من الإسماعيلية. إسماعيلية ما شاء الله. جاي من الإسماعيلية. تاني زيارة. تالت زيارة. انت جيت اول مرة. كانت المدام بتقش. وقعدنا اتكلمنا شوية. بس ما كنتش مقتنع باي حاجة، يعني كنت جاي معاها كده يعني صراحة. بس انا قلت على اساس ان هي برضو بتزعلش. واخد بالك؟ هنراضي المدام. ما تزعلش. ونشوف ايه الحكاية دي والكلام ده. هي صراحة انا مشيت على النظام، يعني مش انا ماشي بيه، وقلت اجرب، مش اكتر من ان انا اجرب بس. انت كان ليك شكوى اصلا؟ انا كنت. هي مراتك جت تشتكي من اعراض التهاب. كان عندها التهاب في المعده. لا ده الجهاز الهضمي بقى. عندها التهاب عام في الجسم. في الجسم. عضلات ومفاصل واطراف واعصاب طرفيه قلصانه ومعده وقولون وجيوب انفيه. ده سكتها هي. حقيقي فعلا. صح. وكانت لفت لفه مش بطاله. غير بقى ان عدم انتظام الدوره الشهريه، وغير مش عارف ايه الحاجات اللي هي اعتبرناها سن الياس من المحيط او القطاع. تمام. انت بقى كنت قاعد مالكش دعوه بالموضوع اصلا. ما اشتكيتش من حاجه. لا ما اشتكيتش. لا بس انا قمت ناكشك وقلت لك انت ظهرك. انا كان ظهري واجعني لان انا عامل عمليه ومركب 6 مسامير. تثبيت. تثبيت ورجليا ركبي ما بقدرش امشي عليها، ولا كنت اطلع على السلم. حلو. يعني بطلع بصعوبه وبمشي بصعوبه وبكسل اعمل اي حاجه. فانا مشيت على النظام حوالي مثلا 10 ايام كده، لقيت الدنيا بدات تتحسن معايا. هي لقيت طبعا العيش يعني برده ما كانش بيعمل معايا حاجه، لان انا كنت باكل عيش كتير، بحب اكل عيش دايما، والرز ده ما بيشبعنيش. ما كنتش الرز من ضمن اهتماماتك؟ هو العيش البلدي. ما كانش بيشبعني خالص يعني. فلقيت الدنيا ماشيه معايا الحمد لله، بقيت عارف امشي، لقيت ما فيش وجع في عظمي. الصبح اقوم من النوم عادي خالص، ما بقاش في حاجه وجعاني، لان كنت اقوم من النوم ببقى مش قادر ادوس على رجلي. فبالعافيه يعني، وبقوم وانا مكسل. فدلوقتي الحمد لله بقيت زي الفل يعني. مشيت شويه في الاول على النظام. مشيت شويه. شويه توست مع جبن مطبوخه، صب بطاطس، مش عارف ايه، رز مع لحمه. بطلت اللبن خالص والفراخ وما شابه. الفراخ والبيض والحاجات دي كلها. حلو قوي. فلقيت نفسي لقيت في تحسن. لقيت في تحسن. جيت بعد شويه فكرت تاني اتلخبط. لخبطت شويه، بدات في عندي لقيت موجود الالتهابات دي تبدا تيجي تاني، يعني وجع تاني يرجع. قلت لا. انت لخبطت كام يوم يا اشرف؟ حوالي بس 4-5 ايام. وبعد كده قمت راضي تاني. بعد كده رجع تاني بقى. رديت تاني. ارجع تاني للموضوع ده تاني واشوف بقى وافضل ماشي عليه. فضلت ماشي عليه لحد النهارده، حتى انا بقيت اتعودت ان انا اكل رز والبطاطس ديت على طول، واخد بالك اكلي. والصبح دايما لازم انا احمر بطاطس واكل بطاطس مع التوست والجبنه مع شويه عصير الصبح. حلو قوي. دولت افضل واكلهم يعني 4 توستات او 5 توستات اقصى حاجه. لحد بقى الساعة 5 اخر النهار. بعد ما تخلص شغلك وتروح. بعد ما اخلص شغل الساعه 5 اروح اتغدى، اكل شويه الرز على زكشات شوربه، وما كانش في شوربه اكل برد رز بالبطاطس وخلاص على كده لحد ثاني يوم وهكذا. يوم سمك يوم لحمه الفتحوا في سمك. ايه اللي انبسطت فيه في حاله زوجتك؟ انها صراحه ما عادتش يعني بتشتكي من الوجع زي الاول خالص. يعني الاول كانت لو مسكت ايديها كده حاسب زي ما هكسر دراعها. ما انت ايدك برضه كبيره. فما عادش. انت ممكن تعوض يعني. انت قبل ما نطلع اللايف نزلت ضغط وعملت لي بتاع. لا انا ليه؟ لا. طيب وانت هتعورها فين؟ لا لا الحمد لله. طب دلوقتي ما بتمسك ايديها الالم اللي جاي بتقول لك حاسب ده ايه؟ لا ما عادش عندها الالم ده. مفيش ده. لا لا ما عادش عندها الالم. طيب انت ملاحظ مع النظام قولونك اخبارك ايه وبطنك؟ لا الحمد لله بالنسبه لبطني كويسه، وحتى انا خس، حتى في ناس اللي هي بطنك خست. بطنك خست. طب انت كنت قلت لي حاجه ان كان عندك بواسير، حسيت انا كان عندي بواسير نازله من عندي بواسير حته كده زي الاول. انا كنت بمسكها بايدي وانا في الحمام. ديت دلوقتي ما عادش، بقت حاجه صغيره، صغرت زي اتدمرت كده، ما بقتش موجوده يعني، ما بقتش امساك. دي حاولوا، ما عنديش امساك الحمد لله. على كل ثلاث ايام انا كنت اخش الحمام دوت، ممكن اخش الحمام كل يومين. Yeah. دلوقتي ممكن مرتين في اليوم، ممكن مش مرتين يعني اساسي، لكن ممكن اخش مرتين في اليوم. في بعض الاحيان يعني بتحس بالتفريغ التام. اصل خلي بالك القولون بيرتاح بعد ما تحس ان هو فاضي. لا بقى كويس الحمد لله. شعور الامتلاء او الغازات بيعيقه عن اداء وظائفه. لا هو تمام الحمد لله. مودك عامل ايه؟ مزاجك؟ مودي مزاجي كويس. نومك؟ نومك يا استاذه منال؟ نوم الحمد لله. ونومي كويس. بقوم كل ساعه، كل نص ساعه اقوم يعني. انت مشخصوكي قبل كده فايبرومايالجيا؟ لا انا ما رحتش لحد، بس انا حاسه ان جسمي كله مكسر. دلوقتي الالم ما بقاش الحمد لله موجود. يا دكتور ده انا نفسي كنت بسمع في النت في حاجات كده، دكاتره كانوا يقول لك ده مش عارف الوجع بتاع الجسم ده ما اعرفش مرض ايه كده، حاجه ثانيه، حاجه كده تصلب لوائح، حاجه كده مخترعينها كده ما اعرفش ايه، ويقول لك ده اصلا ملوش علاج. يعني اصلا ملوش علاج. البعد عن التوتر. فاهم. فده طب ما الحمد لله ما فيش. الحمد لله. ما هي ما بتاخدش علاج دلوقتي. لا ما بتاخدش علاج. لا ما بتاخدش فيتامينات. صح. فيتامينات. انت حاسس دلوقتي صوت الدم عند المدام لقينا فيها ايه من شويه؟ ما انت كنت قلت لي هي ممكن يكون عندها انيميا ولا فتا. لا ما عندهاش اي انيميا دلوقتي الحمد لله، ما فيش انيميا الحمد لله. وما نديش حديد يا استاذه منال. لا لا. احنا هدفنا من ورا البرنامج ده نستغنى عن الدواء ونستغنى عن الدكاتره ونستغنى عن لا صراحه انا مبسوط ان اشرف النهارده جاي لي السهران اصلا. هو اي حد شافه يقول ان هو وشه اختلف. لا لا الحمد لله صراحه والله يعني الملامح نفسها التجاعيد كان في هنا تجاعيد. ايوه التجاعيد راحت. لا انا كان عندي هنا شويه تجاعيد فعلا، انا عندي هنا تحس بالعجز، بس انا الحمد لله دلوقتي اتظبطت يعني. كان هنا في تصبغات بقول لها من النقاب عشان الشمس تطلع، قالت لي لا من الاكل يا بابا، واكيد فتحت عندك دي راح. صح. انا بقول لك اشرف هنا خده من هنا، ما بقاش فيه التجاعيد بتاعت المره اللي فاتت. اصل خلي بالك التجاعيد دي لما بتيجي تقوليها عند حد بتاع البدايه اسمها ايه؟ فوتو ايجينج، بتيجي مع الناس اللي بتتعرض للشمس كتير خاصه بتلاقيها في الاجانب. حتى كانت تجاعيد بتصبغات كده، حتى كانت خشنه يا دكتور. ايوه تشققات زي ما كنت تشققات راحت نهائي الحمد لله. ما فيش بس عندي انت كام سنه يا اشرف؟ انا عندي 51 سنه. لا ما شاء الله الحمد لله. انا كسبان طبعا انا كسبان والله العظيم. صدق حبيبي يا دكتور ما تحرمناش منك. انا عشان كده اصلا انا بقول لك انت بيسأل لوحده على البشر. يعني انا بقول لك انت ما تتعصبش نفسك، اللي عايز يسمع الكلام يسمع، اللي مش عايز براحته. هو حر من الاخر، ما توجعش دماغك. إيه عندنا عندك اكل كذا كذا، عايز تاكل يا باكل، مش عايز تاكل ما تاكلش. انت زعلان عشاني؟ طبعا مش عايزك تتعصب عشان حاجه انت مش ما انت ما انت بقى انت بتقول لي على مصلحتي وانا مش انا عجبني فيك كلمه قلتها من شويه قبل ما نقطع اللايف. قلت لي ايه؟ قلت لي كنا عازمين البنتي وحطوا الملوخيه. يعني احنا عاملين الملوخيه وحاجات عشانهم هم مش عشان احنا. وبرضه بس هي اكلت منه. لا ما اكلتش. انت رديت قلت الكلمه، قلت ان انا عايز لا انا عايز في ضرر ليا مش هاكله. بس هاكله اعمل فيه ايه؟ وانت مبسوط من حاجه واحده انا شاورت لك عليها. انا ما قلتش كلفتك حاجه. انا بقول لك اعمل حاجه مستحيله. ده شويه اكل شويه رز، بقول لك اعمل ايه؟ ده شويه رز وشويه عيش. هي الحاجات يعني مش مستاهله يعني. اقتصاد وصحه. الحمد لله يعني وفرنا. اصل الناس بتقول لي التوست غالي، ما بس انت قدامه شلت ايه؟ وانا اقول كشف غالي فعلا، انا مش محتار. انت قدامه بتاخد علاج، وقدامه بتاخد معرفش ايه، وبتبطل البيض بقى بكذا، وفراخ بكذا، وبتبطل خضار ما بتجيبوش، في حاجات كتيره انت بتستغني عنها اصلا. بالظبط. انا مبسوط قوي والله، ربنا يبارك لنا فيك يا دكتور. وما يحرمناش منك يا رب والله، يوصل حالك ويسترها معاك والله، ربنا يبارك فيك، يسترها معاك يا دكتور. عايز حاجه للناس حبيبي؟ احنا عايز اقول لهم والله ان هم يسمعوا كلامك، ما حدش يعمل فيها ابو عرام واخد بالك، ويعمل لي فيها قول واسمع كلامه وشوف وجرب جرب. انت مش خسران حاجه، التجربه مش خسران حاجه، مش خسران حاجه. بارك الله. لا مش خسران حاجه، جرب وشوف، يمكن ربنا يكرمك، يبقى كده كتر الف خير الراجل دوت. بس ما اما يا سيدي ما عرفتش، ولا انت عايز بس تحش وخلاص؟ هو موضوع حش؟ لا الموضوع التاني احنا شفنا. بصوا يا جماعه، لا سحر ولا شعوذه، انا بس اشرف المره اللي فاتت ما صورتوش، بس انا اقول الحقيقه والله العظيم، ومش مش مش انا ما بجاملش، دول كانوا هنا فيهم خطوط كده، خطوط زي ما تكون شقوق كده. التجاعيد دي بيسموها فوتو ايجنج بسبب الشمس، فتنشف دي وتبقى زي الاكزيما وتشقق كده. دي مش موجوده. لا الحمد لله ده مش موجوده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اشرف بينا، بشكرك يا استاذه منال. انا اسف ان انا اخرتكم النهارده، بس خلاص احنا زياراتنا بقى كده زيارات عائليه بقى، مفيش يعني شغل عيادات. لا انا قلقان منه. انا ليه؟ حبيبي يعني اتنين اسره في ظرف شهر بقينا في حته تانية خالص الحمد لله. خبز الشعير، انت من انهي بلد يا استاذه شذا؟ عشان خبز الشعير في اماكن كويس، في صمام في الرجل مقفول، صمام في انهي يعني فينس وريدي ولا صمام فين؟ ده في الوريد، صمام وريدي. ميرسي يا رشا، كتر خيرك. الحمد لله رب العالمين. تكلفنا ملابس جديدة مقاس أصغر، وفرنا بيض ولبن وفراخ، وتكلفنا ملابس جديدة مقاس أصغر. وعايزة مني يا مجدة يا هدومك يا مجدة، ليا هدومك يا مجدة، مجدة ليا هدومك يا مجدة. بصوا أنا بدأت بقالي 5 أيام مرتاح جدا يا جماعة. أي حد هيبدأ النظام أول تحسن أحس بيه في 3 أيام والله العظيم. توستلوجين بر النخال بتاع الإمارات، بتاع الخليج كله، توستلوجين بر النخال. ايوه في ظل الغلاء ده احنا ما بنصرفش حاجه اصلا، هو التوست والجبنه المثلثات والشيبس بس، احنا ما بنتكلفش حاجه اصلا يعني. هشوفكم على خير، لو في حاجه جديده النهارده هنقول. تحت ركبة الشمال، ماشي في الوريد يعني، غالبا عايز عمليه يعني. ايوه في ايه بقى، في حاجه بره؟ طيب خلاص هقفل اللايف خلاص. اشوفكم على خير. مرسي يا مجدة، مرسي يا حبيبتي، كتر خيركم انتوا والله، اشوفكم على خير، دعواتكم.